بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق

فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم What?